أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلغنا في العام المنصرم إلى آخر سورة العنكبوت، ونشرع بدءا من هذه الليلة المباركة بأول سورة الروم. وسورة الروم سورة مكية افتتحها المولى جل مجده بقوله: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم، أي من بعد مغلوبيتهم، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وذلكم إخواني وأخواتي أنه في السنة الخامسة للبعثة أو بعد ذلك، يعني في السنة السادسة قبل الهجرة تقريبا، وقيل في السنة الأخيرة قبل الهجرة. إذن في السنة السادسة قبل الهجرة أو قبل الهجرة بسنة وقعت معركة مشهورة بين الروم وبين الفرس في المكان الواقع بين أذرعات وبصرة من بلاد الشام. وهذه المنطقة كانت تحت سلطة الروم، تحت سلطة الروم البيزنطيين. وقيد الله تبارك وتعالى أن يغلب الفرس الروم. فلما بلغ نبأ المعركة أهل مكة فرح المشركون والكفار، لأنهم أميون، لأنهم أميون، والفرس أميون لا كتاب لهم، لا كتاب سماويا لهم. وحزن المؤمنون لأنهم يتشاركون مع أهل الكتاب في دين توحيدي وفي كونهم جميعا من أهل الكتاب. فأنزل الله هذه الآيات الكريمة في مطلع هذه السورة المكية الجليلة تعزية وتسلية للمؤمنين. قال تعالى: وهم من بعد غلبهم، أي مغلوبيتهم، سيغلبون، أي سيغلب الروم الفرس كرة أخرى في بضع سنين. والبضع من الثلاثة إلى التسعة، وقيل من الثلاثة إلى العشرة، وقيل من الثلاثة إلى العشرة. ولما أنزل الله تبارك وتعالى هذا القول الكريم، أتى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه المشركين وقال لهم في نديهم: قد أخبرنا نبينا عن ربه تبارك وتعالى بكذا وكذا بكذا وكذا. فرهنه أبي بن خلف لعنة الله تعالى عليه، وقع بينهما الرهان، ولم يكن الرهان أيها الإخوة والأخوات قد حرم أيام إذ. فتراهن على ثلاثة قلاص أو ثلاث قلائص، على ثلاث قلاص أو ثلاث قلائص، جمع قلوص، والقلوص هي الناقة المجتمعة أيها الإخوة، من حين تولد إلى تسع سنين، ثم هي بعد ذلك ناقة، ثم هي بعد ذلك ناقة، حين تولد إلى تسع سنين المجتمعة الخلق القوية تسمى القلوص وتجمع على قلاص وقلائص. أبو بكر راهن أبيا على ثلاث قلاص، عفوا على عشر قلاص في ثلاث سنين. فبلغ ذلكم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: زد في الرهان والأجل، زد في الرهان والأجل. فجعلاها مئة إلى تسع سنين. فجعلاها يا أبو بكر وأبي، جعل القلاص أو القلائص مئة، على مئة من القلاص إلى تسع سنين. وفعلا بعد ذلك بفضل الله تبارك وتعالى ومنه غلب الروم الفرس، غلب الروم الفرس حتى بلغوا المدائن، حتى بلغوا المدائن عاصمة بلاد فارس، عاصمة بلاد فارس. قيل كان هذا في السنة الأولى للهجرة، وقيل بل في السنة الثانية، وقيل بل في السنة السادسة أيام الحديبية، أيام الحديبية. لكن على القول بأنه كان، أي هذا الحدث العظيم، في السنة السادسة، لابد أن نقول بأن مغلوبية الروم وقعت قبل الهجرة بسنة، قبل الهجرة بسنة، حتى نظل ضمن إيه؟ ضمن البضع، في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل هذا الحدث ومن بعده. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وقد يعني كشفنا النقاب عن سر فرحهم، لأنهم يتشاركون مع أهل الكتاب في دين توحيدي وفي كونهم جميعا من أهل الكتاب، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله منصوب على المصدرية، أي وعد الله المؤمنين وعدا، فمنصوب على المصدرية. وعد الله لا يخلف الله وعده، سواء أتعلق هذا الوعد بأمر دنيوي أو بأمر أخروي. موعود الله آت، موعود الله آت، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قيل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أي ما يعلم بأوائل العقول، ما يعرف في لغة الحكماء بأوائل العقول أو ببدائه العقول، الآن يعرف باللغة الأجنبية بالكومن سنس، الحس المشترك، المعرفة البدهية، المعرفة الأولية، أشياء يعني لا يلزم فيها النظر والاستدلال، لا يلزم فيها النظر والاستدلال، لكن ما يلزم فيه النظر والاستدلال وغلغلة الفكر هم لا يعلمونه، فهم أقرب إلى البهائم أجلكم الله وأجلكن. وقيل يعلمون ظاهرا من حيث الدنيا ما يعلم ويدرك بالحس، أي شأنهم في هذا أيضا شأن البهائم، أما ما تنتجه القريحة وقدح زناد الرأي فهم بمنأى عن، فهم بمعزل عن. والظاهر أيها الإخوة، الظاهر هو ظاهر الآية، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أي أمور الدنيا، هم خبراء أيها الإخوة ومهرة وحدق بأمور الدنيا، أمور المآكل والمكاسب والمعائش والصفقات والنساء والشهوات، لكنهم خلو من المعنى الروحاني، من المعنى الروحاني، لا دراية لهم بأمر آخرتهم على أنها مؤبدة، على أنها مؤبدة. فهذا هو الخسران المبين والغبن العظيم. أولم يتفكروا في أنفسهم، أولم يتفكروا في أنفسهم، قوله تبارك وتعالى في أنفسهم قد يقع موقع الآلة للفكر، بمعنى أولم يتفكروا بأنفسهم، والمقصود بالأنفس هنا العقول، يعني أولم يتفكروا بعقولهم، لماذا لم يعملوا عقولهم، لماذا لم يعملوا عقولهم فيدركوا أن الله تبارك وتعالى ما خلق السماوات والأرض إلا إلا بالحق. وقد يكون أيها الإخوة قوله تبارك وتعالى في أنفسهم موضوعا للفكرة، موضوعا للفكرة أو موضوعا للفكر، أي أولم يتفكروا في خلقتهم، في ذواتهم، على حد قوله تبارك وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن قوله أولم يتفكروا في أنفسهم إما أن يكون بمعنى أولم يستخدموا عقولهم ليفتكروا، أو على معنى أولم يتفكروا في خلقتهم وفي بنيتهم. أولم يتفكروا في أنفسهم، والأول أقوى، لماذا؟ لقوله أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض، لماذا لم يستعملوا عقولهم وقرائحهم ليدركوا أن الله تبارك وتعالى ما أبدع السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. قد سبق مني أيها الإخوة أن قوله تبارك وتعالى في هذه الآية ونظيراتها إلا بالحق يحتاج إلى تطويل وتفصيل عظيمين جدا لكشف النقاب عن بعض معناه. إلا بالحق، وعلى قدر تعمق العالم في العلم، خاصة العلم الكوني أيها الإخوة، يدرك طرفا من معنى قوله إلا بالحق، إلا بالحق. يحدثنا علماء الكونيات أن هذا الكون، هذا وفق نظرية الانفجار العظيم، حين انفجر لو أن تسارعه كان أبطأ أيها الإخوة أو كان أسرع بمقدار جزء من مليون مليار جزء من الثانية، لما يعني 10^18 ثانية لما وجد الكون على ما هو عليه الآن، ولا موجودنا هنا لكي نحكي هذا القول، يعني إلا بالحق، بالأمر الثابت في نفسه، من حق يحق حقا إذا ثبت في نفسه، ويقابله الباطل، ويقابله الباطل. نعم، إلا بالحق وأجل مسمى. الأجل هو الوقت المضروب، المدة المضروبة للشيء أيها الإخوة، كل شيء له أجل. في خصوص الكائنات الحية يطلق الأجل ويراد به مدة الحياة، غاية الحياة التي تنتهي عندها حياة الحيوان، الإنسان أو غير الإنسان، هذا الأجل يقال فلان جاءه أجله، أو بلغ أجله، أو بلغ أجله، كما يبلغ الكتاب أجله، كما يبلغ الكتاب، لكل أجل كتاب قال الله تبارك وتعالى. لكن المدة المضروبة للشيء تسمى أجلا. فالسماوات والأراضون لها أجل مضروب أيضا، كشأن أحد الناس وأحد المخلوقات، أجلها أيها الإخوة يوم يطوى بساطها بالقيامة، بالقيامة. إلا بالحق وأجل مسمى. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. العاقبة هي النهاية. كانوا أشد منهم قوة، أشد من كفار مكة. الله يقول لو نظر هؤلاء لعلم أن الذين سبقوهم من الكفار والعتاة والمشركين المجرمين كانوا أشد منهم قوة. وآثاروا الأرض، أثاروا الأرض أي قلبوها للحراثة والاستخراج المياه واستنباطها والاستخراج المعادن وما شاكل. هذا معنى إيه أثاروا الأرض، قلبوها لهذه المعاني. وعمروها أي عمروا الأرض أكثر مما عمروها. الضمير في عمروها الثانية لكفار مكة، الكفار الأول، الكفار الأول أو الأولون أو الأوائل، الكفار الأول عملوا الأرض واستبحروا فيها، كان لهم مصانع أيها الإخوة ونحت عجيب في الجبال ونحوها مما لم يتهيأ مثله ولا حتى قريب من لكفار مكة، لأن هؤلاء إنما فخرهم بهذه الأشياء، فكأن الله يزري عليهم وينحى عليهم ويسخر منهم، يقول لهم حتى أنتم في هذه الأبواب لم تبلغوا الغاية، لم تبلغوا فعلام الغطرسة وعلام هذه الغفلة والجهالة. أسلوب قوي في النقاش، أسلوب قوي. الله تبارك وتعالى قال وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي بكفرهم. هنا في شيء مطوي، في هذه الآية شيء مطوي، وجاءتهم رسلهم بالبينات فهلكوا. وأيضا يطوى فيه شيء آخر، جاءتهم رسلهم بالبينات فنكبوا أو نكبوا وجحدوا فعوقبوا واستؤصلوا، وكل هذا إنما كان عن معدلة لا عن ظلم، لأنهم هم الظالمون بكفرهم وتنكبهم سواء السبيل، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، أي ثم كانت العاقبة المزرية المهلكة وهي دخول جهنم عاقبة الذين، أيضا شيء محذوف هنا، شيء محذوف، إلا ما معنى ثم كان عاقبة بالفتح، أي ثم كان العاقبة المهلكة وهي دخول جهنم كانت ماذا؟ عاقبة الذين أساءوا السوء، أي مصيرهم وغايتهم. الذين أساءوا السوء، السوء مؤنث الأسوأ، أسوأ وسوء كالحسنى والأحسن، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى مؤنث الأحسن والسوء مؤنث الأسوأ. أساءوا السوء بماذا؟ بكفرهم وشركهم والعياذ بالله وجحدهم ما أتى به الأنبياء والرسل. قال أن كذبوا بآيات الله، أن هنا وقعت موقع التعليل، أي بأن كذبوا. لماذا أهلكهم الله وعاقبهم أشد العقاب؟ أشد العقاب وأسوأه، بأن أدخلهم جهنم. قال لأنهم كذبوا، أو بأنهم كذبوا، فيكون هنا الباء للسببية أو لام التعليل، بأن كذبوا أو لأن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. الإبلاس هو الإصمات والسكوت لانقطاع الحجة، هذا هو الصحيح في معنى الإبلاس، ومنه إبليس لعنة الله تعالى عليه، لأنه لم يقم لمحاججة الله، لأنه لا يقوم أحد لمحاججة الله، هو تنطع لمحاججة ربه إذ رد أمره لعنة الله على إبليس، بل لعن الله عليه إلى يوم الدين وأبد الآبدين. إذن الإبلاس هو الإسكات والإصمات، يعني السكوت والصمت لانقطاع الحجة، لا حجة لصاحبه، فهو مبلس، فهو مبلس. نعم. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون لأنه لا حجة لهم ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، من شركائهم سواء أكانوا من الوثني والحجر والأصنام والأخشاب أو من البشر أو الملائكة أو سواء مما عبد من دون الله، لم يكن لهم من شركائهم شفعاء ليشفعوا فيهم ولهم وكانوا بشركائهم كافرين. طبعا اتبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ويلعن بعضهم بعضا. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. من المقصود بكونهم يتفرقون؟ المؤمنون والكافرون يومئذ يتفرقون، فيتفرقون ويفترقون فريقين، فريق المؤمنين في الجنة وفريق الكافرين في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق الذين سعدوا، فريق الذين شقوا والعياذ بالله. قال تعالى بدليل قوله فأما الذين آمنوا، إذن هذا الفريق الأول، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، مؤمنون أو مؤمنين وكافرين. فبدأ يفصل الجملة، أتى بالجملة ثم بدأ بتفصيلها. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. الروضة، الروضة هي الأرض يكون فيها ماء ورواء، ماء وخضر وظل حسن، وظل حسن يعني البستان، كالبستان. ويقصد بها هنا الجنة، يقصد بها هنا الجنة. وهم في روضة يحبرون، والحبر والحبرة والحبور هو السعادة والبهجة، من قولهم حبره، حبره أي إذا سره سرورا ظهر على وجهه، إذا سره سرورا ظهر على وجهه، هذا معنى حبره، يحبره حبرا وحبرا وحبورا. فهم في روضة يحبرون، جعلني الله وإياكم وإياكن منهم. وأما الذين كفروا، الفريق الثاني، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون، من الحضور الذي هو ضد الغياب، يعني دائمون، المقصود دائمون في العذاب غير منقطعين عنه ولا هو منقطع عنهم، يعني مخلدون في العذاب لا يغيبون عنه والعياذ بالله، محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، سبحوا الله تسبيحا نزهوه تنزيها يليق بجلاله وكماله، لا إله إلا هو. وأصله أن يكون أيها الإخوة مداره على القلب واللسان والجوارح، أي على الجنان واللسان وسائر الأركان. ينزه الله تبارك وتعالى بهذه الثلاثة، بهذه الثلاثة. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وقيل معنى التسبيح هنا الصلاة، أي صلوا لله. إذن معنيان، إما معنى إيه؟ نزهوه عما لا يليق به أيها الإخوة وهو ظاهر اللفظ، وإما إيه؟ بمعنى أطلق طبعا الجزء وأراد الكل. الصلاة جعلت لذكر الله، ومن أعظم ما يذكر به الله تسبيحه لا إله إلا هو، تسبيحه لا إيه؟ فأطلق إيه الجزء وأراد إيه الكل، أي صلوا لله، أي صلوا لله. نعم، حين تمسون وحين تصبحون. طوى في قوله حين تمسون صلاتي المغرب والعشاء، ثم وحين تصبحون صلاة الفجر، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشية صلاة العصر. في الحديث الصحيح سهى رسول الله في إحدى صلاتي العشي، في إحدى صلاتي العشي، صلاة العشي هي العصر، وسمى صلاة الظهر معها من باب التغليب، من باب التغليب يريد إيه الراوي أبو هريرة، إما إيه الظهر وإما العصر، إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر، أصالة هي إيه تطلق على صلاة العصر. نعم، وعشيا وحين تظهرون صلاة ماذا؟ الظهر. هذه الآية فيها تفصيل أوقات الصلاة الخمسة. نعم، والجمع بين إيه الصلوات للأعذار المذكورة والثابتة عن الشارع عليه الصلاة وأفضل السلام أشير إليه الإشارة واقع في قوله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فالأوقات ثلاثة، والأوقات هنا صارت كم؟ أربعة، قويت فيها إيه الخمس الصلوات. وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت أيها الإخوة، الحي من الميت، الإنسان أو الحيوان من النطفة، يخرج الميت من الحي، النطفة من الإنسان، يخرج الحي من الميت، النبتة من البذرة، النبتة التي تعيش وتنمو وتكبر وتغتذي حية من البذرة الميتة، تلقيها أمامك ميتة لا حركة بها، والعكس صحيح، والميت من الحي، البذور إيه؟ من النبات الغض الريان الطري النامي المتحرك، هذا هو. ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك، أي مثل هذا الإخراج البديع العجيب، تخرجون أي معنى ك ومثل ك التمثيل، كاف التمثيل وذا الإشارة واللام البعد والكاف الخطاب، ومثل ذلك إيه الإخراج البديع يخرجكم الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ومن آياته، في هذه الآيات أيها الإخوة، من آياته، من آياته، من آياته، ذكر الله تبارك وتعالى لو فصلنا ما أجمله 12 دليلا على وحدانيته وكمال خلاقيته تبارك وتعالى وبديع صنعته. ومن آياته أن خلقكم، الآيات الدالة على وحدانيته وقدرته وخلاقيته، أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. تنتشرون تضربون أي في مناكب الأرض، ترتفقونها وتبغون مرمة المعاش، وتبغون مرمة معاشكم. بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. الصحيح في مثل هذه الآية، في هذه الآية ومثلها، أن المراد بقوله من أنفسكم أي من صنفكم، من نوعكم. طبعا علماء اللغة لا يميزون بين النوع والجنس كما يميز علماء الأحياء، فيقولون من صنفكم، من جنسكم، من نوعكم. باللغة البيولوجية الدقيقة من نوعكم. فآدم من نوع حواء، حواء من نوع آدم، وليس كما ذهب بعضهم، هذا قول ضعيف جدا جدا أيها الإخوة وغير مقبول. خلق لكم من أنفسكم أي خلق حواء من جزء من آدم، من ضلع، من من أضلاع آدم. هذا إسرائيلية، هذا معلومة إسرائيلية، هذه معلومة إسرائيلية ليست من الحق في شيء والله أعلم. أزواجا لتسكنوا إليها، لتميلوا إليها وتألفوها، لتميلوا إليها وتألفوها. والسكن يكون عند الميل والإلف، وإلا لا سكن، وإلا لا سكن. وجعل بينكم مودة، وهي المحبة، ورحمة، الرحمة معروفة. ذكرنا غير مرة أن نظرية ألفرد أدلر مؤسس علم النفس الفردي، وهو نمساوي مشهور جدا، تلميذ فرويد. الزواج، مؤسسة الزواج يتم فيها تبادل المحبة والرعاية. المحبة love will care يعني. الله يقول هنا مودة محبة، ورحمة هي الرعاية، لأن القوي يرعى الضعيف، القوي يرعى الضعيف، شيء عجيب. مودة ورحمة، إن في ذلك، عشان هيك الحياة الزوجية الهانئة تطير بجناحين وتستقر على ركنين، المودة والرحمة. في محبة تجد بعض الرجال يحب زوجه جدا لكنه لا يرحمها ولا يراعي مشاعرها، ويشق عليها في العمل وماديا ومعنويا، وبالعكس أيضا امرأة تحب زوجها لكنها لا ترحمه، لكن تحبه، هذه الحياة لا تستمر. وأيضا هناك من يرحم ولا يحب، تستمر بصعوبة. يرحمها وهي أفضل أن يكون رحيما بها مع أنه لا يحبها، ولا يظهر لها ذلك أنه لا يحبها، من من أن يكون يحبها ولكنه لا يرحمها. لكن الأفضل اجتماع السعادتين أو قران السعادتين، المودة والرحمة. قرآن عجيب، قرآن عجيب. النبي قال لا يفرق مؤمن مؤمنة. لماذا؟ إذا لم يحبها، إذا لم يودها أيها الإخوة، فإنه يرحمها، وإن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر، معتدل. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. اختلاف الألسن والألوان بمعنى اختلاف اللغات واللهجات، اللغات واللهجات. طبعا في الفصحى اللغة تطلق على اللهجة، إذا قالوا لغات مختلفة يعني ماذا؟ لهجات مختلفة. فالعرب عندهم لغات مختلفة أي لهجات. وأما اللغة بمعنى لانجوج يعني أو شفراخي، فهي اللسان، يقول ألسنة مختلفة، اللسان العجمي واللسان العربي، اللسان الفارسي والهندي واللسان اليوناني الإغريقي واللسان العربي، اللسان لا يسمونه لغة، اللغة هي اللهجة. المهم تنبيهات. واختلاف ألسنتكم وألوانكم أي اختلاف اللغات واللهجات والألوان. وقيل اختلاف ألسنتكم اختلاف لحنكم ومنطقكم، حتى أن نطقتم بلهجة واحدة أو بلسان واحد، اللحن يختلف. طريقة هذا في الحديث كيف؟ النغمة، التصويت، فلا يتطابق صوتان، بصمة الصوت، الصوت له بصمة في الحقيقة، يتشابهان. نعم، تجد فلان يقلد فلان من الناس، قد لا يميز غير الخبير وغير الذواق، لكن في الحقيقة هناك من يقدر على التمييز. الصوت بصمة متفردة، الصوت بصمة متفردة. اختلاف ألسنتكم وألوانكم، قيل ألوان جسومكم، الألوان اللون العادي، هذا أحمر وهذا أصفر وهذا أبيض وهذا أسمر وهذا أسود، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وقيل ألوانكم أيها الإخوة أي ما يعطي التمييز بين الأجسام، ما يعطي التمييز بين الأجسام، يعني هذا لون وهذا لون، هذا لون وهذا لون، كما تقول عامة، والكلام مختلف، يقصدون شكل مختلف. وهذا موجود أيضا في اللغة العربية الفصحى وفي تفسير هذه الآية، والأول أظهر. إن في ذلك لآيات للعالمين، جمع عالم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار، الناس في العادة ينامون أي بالنهار في وقت الغيلولة، يأخذون قسطا من الراحة، وابتغاؤكم من فضله طلبا للرزق، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا للمسافرين وطمعا للمقيمين، المسافر يخاف وخوفا قيل خوفا من أي من الصواعق، وطمعا في الماء، وطمعا في الماء إلى غير ذلك. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أن تقوم السماء والأرض بأمره، أن تثبتا، ثبات السماوات والأرض هو بأمر الله تبارك وتعالى. طبعا العقل الإنساني حائر يتحدث عن جاذبية كونية وأشياء يفترضها، يريد أن يفسر بها هذا القيام، يريد أن يفسر بها هذا القيام، لا بأس، لكن في نهاية المطاف كل هذا بأمر الله تبارك وتعالى، المعمار الكوني المذهل المخيف هذا. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، هذا معنى أن تقوم السماء والأرض تثبتا، نعم، بأمره. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. طبعا هذه الدعوة تقوم بقوله تبارك وتعالى قوموا للبعث والحساب، وتكون عند النفخة الثانية في الصور، وتكون عند النفخة الثانية في الصور. وقد اختلف على ما ذكرنا غير مرة في عدد النفخات، في عدد النفخات في القرن أو في الصور. ثم إذا دعاكم تبارك وتعالى دعوة من الأرض، من الأرض أيها الإخوة متعلق بقوله تخرجون بعده، يعني تخرجون من الأرض، أو متعلق بشيء قبله وهو قوله دعاكم، دعاكم من الأرض دعوة، دعاكم من الأرض دعوة، أو أنتم تخرجون من الأرض بدعوة الله إياكم. إذن قوله من الأرض إما يتعلق بسابق وإما يتعلق بلاحق، السابق قوله دعاكم، واللاحق قوله إذا أنتم تخرجون. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.